ونستأذن الأخوة في هذا السؤال لأن صاحبه قال إنه جاء مسافة 35 كيلو لعرض هذا السؤال. امرأة تسأل وتقول بأنه يخرج منها شيء أبيض بعد الحيض ويستمر معها إلى الحيض الثاني أحيانا، وسؤالها هو عن خروج هذا الشيء بعد الوضوء مباشرة وأحيانا يخرج معها أثناء الصلاة، فهل تعيد الوضوء وهل تقطع الصلاة إذا خرج من الصلاة، وهل يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين أم ماذا تفعل؟ هذا يقع من بعض النساء، خروج الماء الأبيض بعد الحيض يستمر مع بعض النساء، هذا حكم البول، عليها أن تستنجي منه إذا دخل الوقت يستمر معها مثل المستحاضة، سواء المستحاضة معها دم وهذه معها ماء، مثل صاحب السلف أيضا، هذا عليها أن تستعين بالله وتسرب بها العافية، ولا منع أن تعالج على نفسها على بعض الطيبات على تنفع. فالمقصود أن هذا وأمثاله حكم السلف، عليها أن تستنجي في دخل الوقت وتصلي ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس، وهذا حكم البول ليس حكم الحيض. إذا أصابها هذا واستمر معها فلها عذر في أن تجمع بين الوقتين وأن لا تصلي ولا تفضل إلا إذا دخل الوقت. أما إذا كان لا يعرض بعض الأحيان ولا مو مستمر، فمثل ما يعرض بعض الأحيان بول أو ريح، إذا عذر يقطع الوضوء إذا وجدته قطع وضوءها وعادته، وإذا وقعت الصلاة قطع الصلاة مثل الذي يخرج من ريح الصلاة أو ضراط الصلاة أو ضول الصلاة قطع الصلاة. الذي ذكر مستمر يعني معه هذا البلاء مستمر، الريح معه مستمرة أو الوضوء معه مستمر، هذا معه فاتقوا الله ما استطعتم، تصلي على حسب حاله ولو أن الماء ينسي تصل على حسب حاله، لكن حفظ شيء من خطب أو غيره لعل خفف عن بعض الشيء، ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ إلى كل صلاة، فإذا دخل الوقت توضأ وصلى جمعا أو فرقا.